مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. لأننا نقف على كتاب الجنائز، يعني نقرأ هذا الباب ونقف على كتاب الجنائز. نعم، باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. نعم، قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض. على كل حال يعني لم يذكر المصنف هنا شيء، ذكر هنا في يعني حكمها شيء، ما ذكر شيء. هي على كل حال صلاة الاستسقاء هي سنة. أي طيب، لكن يعني هي سنة على المذهب، سنة مؤكدة، هي فرض كفاية على المذهب. قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. قحط ولا قحط؟ بس اللي قرأها قحط الشيخ الكريم هو أحسن أفصح. قحط المطر صلوها جماعة وفرادا. وصفاتها، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. إذا يعني كما تقدم في أحكام العيد، يعني تصلى كصلاة العيد، يكبر فيها ست في الأولى أو خمس في الثانية، هذا المشهور من المذهب. ورواية ثانية في المذهب ما في تكبيرة زوائد في صلاة الاستسقاء، هذا الرواية الثانية عندنا في المذهب. ويقرأ فيها بسبح والغاشية وتصلى كما قال في موضعها، يعني في الصحراء، هذا هو يعني السنة. شيخ ضم الميم شيخ كيف وأحكامها صح. يعني كأحكام العيد، أحكامها يعني الموضع والأحكام كذلك. إيه، الموضع يكون في الصحراء وأحكامها مثل العيد اللي تقدمت في الحمل العيد. معطف على الموضع، كيف معطف على الموضع بالكسر؟ وصفتها في موضعها وأحكامها. إيه، لا هذا كان مستأنف على هذا. أحكامها كذلك. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يعني قال رحمه الله: هذا كله معروف. قال: ويتنظف، المعروف بالغسل إذا أمكن، وتقليم الأظفار، لأن السبب ذلك أن كل هذا قاعدة المذهب، أن كل شيء يكون فيه اجتماع الناس يشرع له غسل. ولذلك قلنا للأخ الكريم اللي جاب لنا 20 غسل دي في المذهب، كلها رابطها وضابطها أنها يوم اجتماع رحمه الله، فهو استنبط هذا رحمه الله من ذلك. قال: ولا يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ ها؟ أي نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن هذه الصفات اللي سيقولها المصنف، أنه خرج متواضعا متخشعا إلى آخره. وهذا له على كل حال وجه، وبعض أهل العلم اعترض قال: ما كنت قلت يغتسل، قولوا يتطيب لأنه اجتمع الناس، ظاهر هذا. ولكن الظاهر من هذا محل نظر، يعني الغسل لأجل حتى لا يتأذى الناس برائحة، بخلاف الطيب، فإن العيد يكون فيه صحيح الطيب، لأن هذا يوم فرح وهذا يوم استكانة وتذلل بين يدي الله عز وجل، فيمكن أن يكون هذا أشبه من ذلك. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هذا يعني ثبت في حديث ابن عباس الذي في السنن في خروجه، في خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الاستسقاء. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. يقولون يعني أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم مظنة إجابة الدعاء، وأما الأطفال والصغار لأنهم ما عليهم ذنوب، هم يعني يرجى رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. لم يمنعوا لأنهم يعني إن خرجوا مع المسلمين ومطروا، مطر الناس وش بيقولون؟ بركة، يقولون يحن اللي، فبيقال لهم أنتم يعني جزاكم الله خير، خلوكم في يوم ثاني، خلى يعني. نعم. فيصلي بهم. وهذا كان عادة الناس يعني من قديم إلى قريب، عهد قريب كان الناس يخرجون إلى الاستسقاء، وكان الناس يعني أنا أذكر يعني مشايخنا يحكون عن الشيخ بن سعدي، شيخهم الشيخ بن سعدي رحمه الله، أنه كان إذا جاء أرادوا الاستسقاء راحوا زين المرزام، ما أدري وش المرزام، المرازي اللي في البيوت الطين من أول، يصير يعني فم المرزان طالع شوي ها، يعني يصلحه لأنه يحتاج سقف البيت إلى ترميم كل سنة، أحيانا كل ستة شهور في أوقات الأمطار، أحيانا كل شهر شهرين يصبون عليه زيادة من الطين والتبن مع البرسيم هذا، يعني بحيث أنه يقوى. فقال له أحد وراك زين الملزام، قال إن شاء الله بنستسقي بعد، يعني تعليق ظنه بالله عز وجل، يعني وبالفعل أنا أذكر إلى عهد قريب يعني كان الناس يخرجون فيسقون، وهذا من البلاء يعني. وقول بعض الناس يعني مبالغة أن الناس كلهم فاسدين وعشان كذا، ما لا مو بصحيح هذا، يعني يكون من البلاء ترى الله عز وجل للناس، ولا قد يكون الناس يعني الناس في عهد النبوة أحيانا يدعون الله تبارك وتعالى ولا يجابون، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، وفي عفوا في حديث السحر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين في البخاري، قالت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جلس سبعة أشهر كما في رواية أحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يكون بلاء. وفي حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم جلس كم؟ جلس شهر، هذا من البلاء يا أخواني. هو صحيح أن الإنسان يعني يجلد ذاته ويجلد الناس معه، يقول لا بس يا خير الحمد لله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. الآن الحمد لله قبل 30 سنة كم حفظ القرآن في الكويت؟ أنا أسألكم، يعني جلد بعض إخواننا على المنابر هذا تراه غير صحيح، أنت الآن تيأس الناس، لا يا أخي حثهم، كل ما شاء الله عندنا من الخير وعندنا. كم كان يتبرع أحد لو جت جائعة من أول؟ منه كان يقول لي أمس، يقول لي الشيخ المستشار راشد الحماد، ها يقول لي البارحة، يقول لي إن مصر كانت وين أيام الخديوية والملك فاروق من الغنى، يقول كان يرسل إلينا ناس على نفقة من؟ مددسين على نفقة من؟ على نفقة مصر لأنها غنية والكويت ما عندها شيء. يقول الطلبة كنا نروح من هنا ويعطون هناك، يقول بعض الطلبة الشيخ راشد وغيره، يقول الطلبة اللي هناك يرسلون لهلهم مغتنين وهم طلبة تنفق عليهم مصر يعني من الغنى. جت الثورة العربية المباركة ذي وأحرقت كل البركات الموجودة في كل البلاد العربية هذا، ولا من أول الناس يوم كانوا ملكية، كانت قبل ما تجي الجمهورية كانت كلها فيها نعم وفيها خير والله الحمد، لأنه ما هل طاعة. طيب فيصلي بهم أيه قال إيش؟ ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. طيب قال هنا رحمه الله، قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، لأنه ما روي إلا هذا، مروي هو خطبة واحدة، قال يخطب واحدة هنا قيد. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله خطبتين، هذا الرواية الثانية عن أحمد، لكن قوله هنا فيصلي بهم ثم يخطب، الخطبة بعد الصلاة، خطبة تكون بعد الصلاة، والتقديم الخطبة الحقيقة يعني على الصلاة هو أقوى وأصح في الباب من العكس. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله التخيير، أنه يخير يقدم الخطبة ولا يقدم الصلاة، مسألة واسعة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد يعني 9 نسقا متتابعة. نعم، وتقدم على كل حال أن الصحيح أن افتتحها بالحمد ثم يكبر كما يشاء. نعم، قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرفع ينبغي أن يكون شديدا، يعني يرفع يديه مبالغا في الرفع، هكذا روى أنس رضي الله عنه وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطين، ولا يرى بياض الإبطين إلا مع شدة الرفع مع المبالغة في هذا. ورد في رواية مسلم قال جعل ظهورهما نحو السماء، يعني كما قال شيخ الإسلام يبالغ في ذلك. وين الظهور؟ ها؟ هذه الظهور من شدة الرفع يكون هذا. حتى رؤيا بياض إبطي، هذا قد ثبت في صحيح مسلم في أحد الروايات في صحيح مسلم. نعم. وإن شكوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني على هذا قال وسألوه المزيد، يعني دعوا بلا صلاة، ليس كذلك؟ نعم. وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة كلها صحيحة، وينادى الصلاة جامعة. المذهب أنه ينادى كذلك، يعني هذا نسينا ننبه عليه، هناك في الكسوف وفي العيدين الصلاة جامعة، والمذهب الحقيقة يعني أما الكسوف ما في كلام لأحد من أهل العلم، لأن صلى الله عليه وسلم صح فيه أنه قال الصلاة، والظاهر أن المذهب وغير قاس الكسوف والعيدين على كسوف على عفوا اللي يعيد العيدين مستسقى قاسوها على الكسوف، هذا الظاهر أنهم قاسوا بها، ولا على الحقيقة أن الخبر ما ورد إلا في ماذا، إنما إلا في الكسوف. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام، لأنها كما تقدم سنة، وهذه خلاص قاعدة المذهب أن إذا كان سنة فالأصل فيها أنها لا يستأذن فيها الإمام، مثل التراويح وأشباهها. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج، تعرفون حديث أبي داود أنه إذا ابتدأ نزول المطر فإنه يخرج أخرج متاعه وأخرج يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه حديث عهد بربه، وشو حديث عهد بربه؟ المطر، يعني حديث بأمر الله تبارك وتعالى له، أين أمر الله تبارك وتعالى له؟ ها؟ في القرآن في عدة آيات، في قول الله تبارك وتعالى ها؟ ها؟ ها؟ أي؟ وكل كل الآيات التي وردت فيها في إن شاء الله تبارك وتعالى السحب ثم أمرها بأن تمطر، بأن تمطر الناس، في ست أو سبع مواضع في كتاب الله، في سورة الأعراف، سورة الروم إلى آخره. نعم. قال ويسن أن يقف إخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم. وإذا زالت المياه وقيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. قال هنا وإذا زادت المياه وخيف منها، هذه السنة أنهم الآن في بداية بدأوا يستسقون، لكن إذا خيف منها وش يسمونها؟ هنا محسنت ما شاء الله، يسمونه الفقهاء الاستسحاء، يعني طلب الصحو، لأن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اللي قال لها الأول هلكت النساء أهلكت البيوت أو هلك الناس، ويعني في الثانية قال تهدمت البيوت وكثرت الأمطار، لأنهم جلسوا جمعة كاملة أسبوع كامل والمطر ينزل، هذا ما في شك أنه يعني يكون مرعب للناس لأنه يكون في فنائهم بالغرق، يعني يصلى صلاة أخرى يطلب فيهم يعني أو عفوا يدعى فيها إذا كان الإمام على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام، الضراب هي تكون الجبال الصغيرة، الأكام هي الأكبر، وبطون الأودية هو منابت الشجر، ثم قال المصنف هنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وش عندكم يا شيخ في طبعة الشيخ العسكر؟ إيه لكن عندنا واوين، واو داخل الآية واو، ها؟ أي هو الحقيقة اللي يقال من عبارة المصنف بخطه اللي هي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، ولا الآية فيها ربنا ولا فيها في الآية، يعني ولا يشبه أنت مش سبق قال على هذا، لكن يعني هي كذلك في كتاب المصنف الإقناع، وهو لو ما قال الآية ما قلنا شيء، لكن لو ما قال الآية قلنا وقف إحنا بنشوف صح الآية، على أن الزركشي رحمه الله في البرهان حكى خلاف العلماء، وكذلك في البحر المحيط في الأصول حكى خلاف العلماء في الاجتزاء بما بعد الحروف النسق أو بما يسمونها الحروف العربية الحروف الزوائد، ومثلا ثم لو اجتزأت ما بعدها، فيعني أشهر القولين عند العلماء جواز الاجتزاء بما بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.